شو يقول يا شيخ علي؟ نعم. وعلى خمر نساء نعم. مدارة نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. لحدث أصغر. لحدث. في حدث. في حدث نعم. نعم. هذا بيان ل لمحل المسح وأن المسح يعني بيان نوع الطهارة التي يباح فيها المسح على هذه الأشياء وأنه الوضوء يعني في الوضوء في حدث أصغر يجوز المسح في الطهارة من الحدث الأصغر دون الأكبر وهي الجنابة لما جاء في الأحاديث ومنها حديث صفوان ابن عسان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. بعد يا شيخ وجبيرة لم تتجاوز تفضل نعم. ما أرى استعمالها هذه تتصل بمسألة ما يطهر بالدباغ وأنا وأرى القول الراجح أنه لا يطهر بالدباغ إلا ما كان من حيوان مأكول طاهر مأكول كجلود الإبل والبقر والغنم أما جلود الحيات والسباع نعم وشو أي حكم تعني أي والساعة إيه كذلك ما يمشي إيه هذا سؤال طيب من أهل العلم والظاهر أن أكثر أهل العلم على إلحاق العمامة بالخفين وأنه موقت أن المسح عليها موقت كالخفين ومنهم من يرى الإطلاق ولكن الأعوض مراعاة المدة والله أعلم. لا هذا لا قال كذا ما في مشكلة لا لا مش خلك بس وقت الصلاة يبدأ قبل الفعل لا بالفعل ما هو بظاهر أقول هذا ما هو بظاهر لا فيه هو الكلام يعني الحقيقة إن الأمر محتمل الأمر فيه احتمال لولا هذا الاحتمال ما صار في هذا الخلاف لا ما يلزم الدور ولا شيء لا لا ما هو بشرط الابتداء المدة وان ابتداء المدة شرط لصحة المسح ايش اعتبار فعل المسح شرطا لابتداء المدة وان ابتداء المدة لا ما هو بشرط هو يعني هو نقطة البدء ما هو بشرط انت تسميه شرط احنا نقول تبدأ المدة منها اذا مسحت بدأت ما أفضح أقول يعني ما كلمة إنه شرط